هذا مجلد. والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما في قراءة لكن نحتاج الواحد نسند عليه. وينه؟ صحيح. الشيخ حسين ولا إبراهيم الفوزان؟ الشيخ حسين. تمام. نبي واحد نسند عليه. تعودنا. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: في القسم الثالث من أقسام المياه وهو النجس، قد تقدم الكلام في الطهور والطاهر. يقول رحمه الله: بغير محل الطهر ينجس كل ما تغير من نجس ولو نهر فرقدي، وكان المتغير نهرا. نعم. هذا البيت في التقسيم في النسخة المطبوعة جعل من الطاهر، وهو في كتب الفقه كتب الحنابلة، ومنها المقنع هو من النجس. بغير محل الطهر ينجس كل ما تغير وما كان في محل الطهر، ها؟ يعني زالت النجاسة به، معنى هذا، ها؟ في محل النجاسة كان تردد في محل النجاسة. بغير محل الطهر، إيش معنى محل الطهر؟ ها؟ محل التطهير. شو؟ محل الطهر. هو له علاقة بقولهم وكان آخر ما زالت النجاسة بها فطاهر، لأن لو لم نقل بطهارته ما طهر محل أبدا، لابد أن يحكم بطهارته في الغسلة التي زالت بها النجاسة. هو ما يقصد لكن له ارتباط من الوجه لأنه محل الطهارة. هو يتكلم عن السابقة لهذه الغسلة الأخيرة. وعندك على حسب ما يقال في عدد الغسلات، الغسلة الأولى والثانية نجسة على كل حال، الثالثة إذا قلنا يطهر بها نعم طاهر، الرابعة طاهر ولا طهور؟ طهور بلا شك، ما تغير ينجس قل أو كثر ولو نهر فرقدي، ولو كان بالغا ما بلغ في الكثرة، ما دام الوصف تغير أحد الأوصاف تغير على خلاف بينهم في تغير الرائحة اليسير هل يعفى عنه أو لا، معروف روايتان في المذهب وهما قولان لأهل العلم. ولو نهر فرق لو كثر، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، جاءت الزيادة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، والزيادة ضعيفة، ولكن الإجماع قائم عليها أن كل ما تغير فهو نجس قل أو كثر عند عامة أهل العلم. وليس مزيلا عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه فاشهدي. نعم، وليس مزيلا عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه فاشهدي. ايش معنى هذا الكلام؟ نعم، هذا يشمل الكثير ولا القليل؟ القليل، والكثير لا يحكم بنجاسته إلا بالتغير، هذا قليل، والقليل ما دون القلتين كما سيأتي. وش معنى تغييره فيه فاشهدي؟ ها؟ التغيير لابد فيه من الكثير، وإلا في القليل سواء تغير أو لم يتغير. القليل إذا قابل النجاسة ما يتغير، ما يلزم. قل لا، في موضع التطهير لو تغير هل نقول أنه سلب طهورية مجرد أو بالمفارقة يحكم بالنجاسة أثناء تردده في محل التطهير هو طاهر ولو تغير توصيفه؟ لو لم نحكم بطهارته ما طهر غيره. وليس مزيلا عنه تطهيره ولا طهارته تغييره فيه أي في المحل فاشهدي. إذا تغير في المحل لا تزول طهارته، إذا فارق المحل متغيرا حكم بنجاسته. وش هالماء؟ ماء ولا يرفع وش عندكم؟ تنجيش ما في ماء ولا يرفع ماء التنجيس، ماء منجس هذا مخطوط. ها؟ لا يرفع التنجيس ماء منجس. ولا يرفع ماء التنجيس ماء منجس بضم، ولا غير الطهور بأجود. يعني ماذا يقصد؟ إذا ضم، ها؟ لا لا، بالمكاثرة ما يرفعه غير الطهور، لا متنجس ولا نجس. إذا كوثر بعضها ببعض لا ترتفع النجاسة، ولا غير الطهور يعني الطاهر، إذا كوثر بنجس لا يتطهر، إذا كوثر بطاهر كذلك. ولا غير الطهور بأجودي. ولا فرق ما بين الكثير ونزرها وما نجسته حكمه مثلها عددي. ولا فرق ما بين الكثير ونزرها وما نجسته أو نجسته، يعني حكمت بنجاسته أو ما نجسته النجاسة، حكمه مثلها عددي. ونزرها فرق، ما لا فرق بين الكثير والقليل، يعني إذا تغير. حكمها مثلها عددي، وإن كان ماء قلتين فصاعدا فما نجس، فما نجس عندكم فما النجس، فما نجس ما لم يتغير بمفسدي. إذا كان قلتين فصاعدا وهو الكثير لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما لم يتغير بمفسدي بنجاسة، ما لم يتغير بنجاسة، إذا تغير بنجاسة ولو كان مثل نهر فرقدي كما تقدم. ما لم يتغير، إيه، لكن فما النجس ما لم يغير، فما نجس ما لم يتغير. إذا لم يتغير وكان قلتين فصاعدا فإنه لا يتأثر، ما تؤثر فيه نجاسة، سوى بول إنسان وماء غوطه. إذا خالطت الماء، خالط الماء الكثير بول الإنسان أو عذرته المائعة فإنه لا يطهر ولو لم يتغير ولو كان كثيرا ما لم يشق نزحه. وهذا من مفردات المذهب، التفريق بين البول الإنسان وعذرته المائعة وبين غيرها من النجاسات، يعني هي أشد من بول الكلب. هل هو أشد من بول الكلب؟ على هذه الرواية أشد. سوى بول إنسان ومائع غوطه بقول، يعني على قول معروف ومشهور عندهم، ترى مشهور عند الحنابلة ما هو مغمور. ونستثني مشق التبدد يعني ما يشق نزحه، ومثلوا له بمصانع طريق مكة، مصانع طريق مكة مصانع أحواض كبيرة تجمع فيها المياه الكثيرة ليستفيد منها الحجاج، هذه يشق نزحها، فعفي عنها للمشقة. وقيل قليل الماء هنا 6 أذرع إذا ضربت في مثلها فروي واسندي، 6 أذرع. ها؟ وقيل قليل الماء هنا 6 أذرع إذا ضربت في مثلها فروي واسندي. ها؟ بضاعة، بئر بضاعة. الآن لو أردنا أن نطبق واقع بئر بضاعة، طاهر ولا نجس؟ طاهر، ويلقى فيه النتن والحيض ولحوم الكلاب كما قالوا، ها؟ ومع ذلك قاسها أبو داود 6 أذرع. هو يقول وقيل قليل، هل هذا قليل ولا كيف؟ على كلامه القليل، لكن الواقع، الواقع في بئر بضاعة، ها؟ أنها كثير، وكانت مياه متغيرة مثل نقاعة الحنة، ويلقى فيها ما يلقى مما ذكر ولم يؤثر فيها، ولم يؤثر فيها ما يلقى فيها. يلقى، هل يجوز إلقاء هذه القاذورات في الماء؟ ها؟ اتقوا الملاعن الثلاثة. نعم، اتقوا الملاعن الثلاثة. قالوا إنها تلقيها الرياح، لأن بئر بضاعة في منحدر فتلقيها الرياح، وإلا فجيل الصحابة رضوان الله عليهم الذين وجدوا في ذلك الوقت وبئر بضاعة هذا وصفها، ويلقى فيها ما يلقى مما ذكر، هل يتصور أن الصحابة يلقون فيها؟ لا أبدا، إما أن يقال من بعض المنافقين، وإما أن يقال من يهود أو ما أشبههم، وإلا فلا يتصور من الصحابة. وسواء كان الإلقاء بقصد أو بغير قصد، سواء كان الإلقاء بقصد أو بغير قصد، تلقيها الرياح نجاسة، ألقتها الرياح وغيرتها، تغير الحكم؟ ما يتغير الحكم. بئر بضاعة إذا زادت كما قال قيمها فإلى العانة ارتفاعها، ارتفاعها، ارتفاع الماء فيها إلى العانة، وعرضها كما قال أبو داود 6 أذرع. يعني عرضها أكثر من عمقها. إلى العانة كم يجي؟ 3 أذرع. ها؟ ذراعين الساق مع الفخذ. حسب كل شخص. ها؟ حسب كل طول. لا، الكلام إذا أطلق على المتوسط ما ينظر إلى الطويل ولا إلى القصير. وعرضها 6 أذرع أقل، 48 48 ها؟ تنزح بالبضاعة؟ هو يتجدد، لكن هم هل فعلوا ذلك؟ ما فعلوا. لا، اللي يقرأ هذا البيت 6 أذرع وما يربط بين هذا وبئر بضاعة، أن أبا داود قاسها بنفسه وسأل القيم هل غيرت ولا لا، قال ما غيرت. من يطلع لنا المتن؟ مثلا أبي داود، أمر سهل اليوم. إذا ضربت في مثلها فروي واسندي، يعني 6 في 6. الآن أبو داود لما قاس العرض يقيس القطر، نعم يقيس القطر، ويقول هذا في مثلها 6 في 6، حديث قال مثلا محمد على كل السند، ما اللي تبي فيه آلة عند أبي داود ولا منك؟ آلة. شو؟ قال وآله. قال صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، ولا أنت اللي زدتها؟ ما يجوز تزدها. على ما في كتب أهل العلم. نعم. سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، قلت فإذا نقص؟ قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع، فسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. اللون قد يتغير من طول المكث، من طول المكث، ولا يكون تغيره بسبب النجاسة، ويسمونه الآجن. الآجن، والآجن طهور مطهر بالاتفاق إذا تغير بسبب طول مكثه، إلا ما يذكر عن محمد بن سيرين أنه كرهه، وما نزال الناس إلى وقت قريب يتوضؤون بالمياه المتغيرة بسبب المكث، لا سيما إذا كان المكث في براميل مثلا، على طول تغير لونه بسبب طول مكثه، وقد يتغير في الآبار وغيرها، ويسمى حينئذ الآجن، ولا يكون تغيره بسبب ما يلقى فيه من النجاسات، لأنه إذا كان تغيره بسبب النجاسات وأثر على ذلك على لونه أو طعمه أو ريحه بطعم النجاسة أو ريح النجاسة، هذا لا يشك أحد في أنه نجس. ها؟ فيها. ها؟ بيت بضاعة. يعني كمية الماء فيها تقريبا مثل ما هو في الوايد. هذا لا أحزن عليه، خلوا يعلمك شو. وش هذا تستحق؟ على بيت بضاعة. إيه أنت سنت واستعديت. رايحين على بيت بضاعة. أنت رحت؟ بيت بضاعة. إيه. شفته؟ وش تبي تقول أنت الحين؟ أنا أسأله عن يوم أنك تنحنحت واستقعدت قلنا يبي أنت توقعت منه شيء على استعداد و شلون؟ أنت تستنكر عليه أن يكون بئر بضاعة مثل الوايت اللي طوله 12 ذراع؟ وش سويت يا جماعة؟ ما سويت شيء والله، توقعنا عندك شيء ليس عند أبي داود. هنا جعلوا الضابط بئر بضاعة، وبئر بضاعة أصل في الموضوع، وأنه يلقى فيه ويتغير لونه، لكن المجزوم به أن التغير ليس بسبب النجاسة، ولو كان التغير بسبب النجاسة لكان نجسا بالاتفاق من غير خلاف. فروي واسندي، هو بالمسألة سواليف أو استنباط، أنا ما هو باستنباط أو توقع ولا هذا الروي وسند في مسند أبي داود، وقيل فيه من قبل الرسول كذا، وقيل فيه من قبل الصحابة كذا، وقتيبة راوي الحديث قال كذا، والقيم قال كذا، وأبو داود قال كذا، اروي عن هؤلاء وأسند. وإن تلقى دون القلتين نجاسة، يوجد نجاسة فيما دون القلتين فنجس، سوى الجاري بها في المؤكد. هنا تعرض للجاري والكلام الأول في الراكد، وهل الجاري حكمه حكم الراكد أو الراكد حكمه حكم الجاري كما فيما قرره العلم في قواعدهم، وابن رجب في أوائل القواعد أو في أول القواعد تعرض للماء الجاري هل هو كالراكد في الحكم أو لا، وذكر لذلك فروع كثيرة. روايتان أنه كالراكد، أنه كالراكد تؤثر فيه النجاسة إذا لم يكن بلغ القلتين، وإذا بلغ القلتين لم تؤثر فيه النجاسة ما لم يتغير كالراكد. والقول الثاني أو الرواية الثانية أن كل جرية لها حكم الماء المنفصل، أن كل جرية لها حكم الماء المنفصل سوى الجاري بها في المؤكد. وقدرهما يعني القلتين، خمس 500 رطل. القلتين. الأول أراد أن يتكلم عن ستة أذرع. ماذا تعلق فيها بالأحكام؟ أنها مناسبة للقلتين لأن أحكام نبوية ما تختلف. على المقياس اللي ذكرناه. ذراع وربع طول الأرض. تكون بضاعة ما يقارب 8 لا بئر بضاعة تبي تقيس الست بذراع وربع ذراع وربع مكعب اي الان هي كم هي ستة اثر كم عمقها ما يقال ذراع وربع لانها اذا نزلت تنزل الى ادنى من الارض أنت إذا رجعت إلى قولهم وأن التحديد بالقلتين تقريبي أو تحديدي ما تحاسبهم على هذا الحساب الدقيق تفضل الله أكبر وقيل قليل الماء وقيل قليل الماء هنا ست أذرع وقيل قليل الماء صريح الكلام في مقابل الكثير والضابط عندهم في القليل والكثير القلتان واضح بس كان بس السياق في البيت اللي قبله إذا كان مرتبط به ولا مرتبط به؟ قيل قليل الماء، هذا كثير يشق نزعه، وهذا قليل الماء واضح. لا يقول لك وقيل قليل الماء هنا ست أذرع. هل هذا يا شيخ الآن توجيه هذا قليل الماء؟ هل هذا قول أن ستة أذرع قليل الماء قلتين وليس ستة أذرع؟ طيب وتوجيه كلامه قد يكون مثل ما ذكر الأخ المسألة المتعلقة بالمشقة، مشقة قليلة هذه الستة ما كان أقل من البضاعة زي لا يشق لا يشق ما يشق نزعه ما كان مثل بئر بضاعة وقيل قليل الماء كلامه واضح صريح، لكن قد يشكل معناه ما في إشكال، لكن معناه واضح وصريح. بعد ذكر الكثير لكن قيد بالقول ما يخرج القول هنا قيل قليل الماء هنا في هذا موضع المشقة قليل المال الذي لا يشق نزحه يعني هنا مقيدة في هذا الموضع لو قارنا بين القلتين وبين بئر بضاعة على ما جاء في طولها وعرضها وش ننتهي إليه؟ وإن تلقى دون القلتين نجاسة فنجس سوى الجار بها في المؤكد وقدرهما يعني القلتين خمس يعني من القرب خمس قرب سبب حديث الحلقة إذا بلغ الماء القلتين أليس هي بئر بضاعة مما يثبت أنها أصلا هي أكثر من القلتين؟ لا لا ما هو بئر بضاعة لا ما هو بئر بضاعة بلغ الماء قلتين حديث ابن عمر وهذا حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث البضاعة انت حنبلي انت لا مو جالس معنا وانت انت ما انت بحنبلي ها شو صدقت ها؟ خمس قرب بئر بضاعة أكثر من خمس قرب هي أكثر بكثير كثير. إيه؟ وقدرهما خمس يعني قرب يقول ابن جريج رأيت القلة من خلال هجر تسع قربتين وشيئا ما قال نصف قالوا أن الأحوط أن يجعل الشيء نصفا فتكون القلتان خمس قرب خمس قرب ثم قدروها بالأرطال 500 رطل عراقي ثم بحثوا هل المقدار تحديدي أو تقريبي بمعنى أنه لو نقص رطل أو رطلين من يقول بالتحديد يقول يحمل الخبث ومن يقول بالتقريب لا يحمل وعن أحمد أربع مئين بدل 500. الخلاف في 100 رطل في الخمس، وهل يتجاوز عن هذا العدد سواء قلنا تقريبا أو تحديدا؟ وقرب أو احددي، يعني لو تقريبي أو تحديد. إذا قلنا تقريبي يتجاوز عن اليسير، وإذا قلنا بالتحديد فإنه لا يتجاوز بالتحديد، ولو نقص عن اليسير، ولو نقص شيء يسير فإنه حينئذ يتغير الحكم. مقارب قنطار الدمشقي قدرها وسبعة أرطال وسبع فقيدي. مقارب قنطار، قنطار الدمشقي قدرها وسبعة أرطال وسبع فقيدي. ذكروا ما يعادل القلتين بالموازين في الأقطار المختلفة، قدروها بالعراقي وبالشامي وبغيرها. كل هذا يجعل كثيرا من طلبة العلم فضلا عن العامة في شيء، في نوع من الحيرة، صح ولا لا؟ في نوع من الحيرة، لأن المسألة تتعلق بعبادة متكررة في اليوم أكثر من مرة، وترك العامة بغير ضابط يجعلهم تبرأ ذممهم بيقين بعيد عن الشرع. ولذا كثر القائلون بخلافه من أهل المذاهب التي تعتمد هذا القول، من الشافعية، من الحنابلة، من غيرهما من المذاهب. أما المالكية الظاهر أنهم لا علاقة لهم بالقلتين، مرتاحين. وذكرنا مرارا أن الغزالي في إحياء علوم الدين تمنى أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب مالك، إلا بالتغير. شيخ الإسلام يرى هذا معروف، إلا بالتغير. وبعض المحققين من شيوخنا المعاصرين ومن تقدمهم شيوخهم يرون القول بهذا. هذا نفس كلام الشيخ. قال إلا أن يكون مما لا يمكن نزعه، اختلف الأصحاب في مقدار الذي لا يمكن نزعه. وصحيح من هذا أنه مقدر بالمصانع التي بطريق مكة، صرح به الخرقي وصرح المستوعب الفروع وبالوزين. هذا معروف. هذا قال المصنف المغني: ولم أجد عن إمامنا ولا عن أحد من أصحابنا تحريم ما لا يمكن نزعه بأكثر من تشبيه بمصانع مكة. وقال في المبهي: ما لا يمكن نزعه في الزمن اليسير. قال: والمحققون من أصحابنا يقدرونه ببئر بضاعة. يعني ما يشق نزعه. نعم، يعني هو الحد في مش طيب. مش وجه عبارة المؤلف. الحد هو بإرضاعة مشقة الناس وليس في الكثير والقليل. وهو يقول: وقيل قليل الماء هنا، قليل، ما قال كثير يشق نسحه. هو الإشكال في لفظ الناظم. أقل ما ها؟ وقيل قليل الماء هنا، مش إذن نقول وقيل قليل من ما مما يشق نزحه هنا ستة أذرع. ها؟ قنطار. تعرف القنطار أنت؟ إيه. مقارب قنطار الدمشقي قدرها وسبعة أرطال وسبع فقيدي. وقيل ذراع ثم ربع هما يعني القلتين بمستوى الأرض في أقطاره انتجها الحدودي. وقيل ذراع في ذراع في ربع ذراع وربع مكعب. شو يصير ذراع وربع إلى هنا؟ قريب الستين. إيه ستين سنتي بمستوى الأرض في أقطاره انتجها الحدودي. عند الحنفية الضابط بين القليل والكثير أنه إن حرك طرفه تحرك الطرف الآخر فهو قليل، وإن لم يتحرك فهو كثير. وحده محمد بن الحسن منهم بمسجده، ومساحته عشرة في عشرة، يعني فرق بين عشرة وعشرة وما عندنا ذراع وربع في ذراع وربع. لكن ذراع وربع لابد يكون عمق، يقول بمستوى الأرض. وقيل ذراع ثم ربع هما بمستوى الأرض، يعني هل المراد بأرض مستوية؟ لا، ها مكعبه، ويقول مكعب طولا وعرضا وعمقا. وحينئذ يكون الذراع والربع طول وعرض وعمق قد يساوي عشرة في عشرة إذا كانت الأرض مستوية غدير مثلا، لأن ليس له عمق. ها؟ ايه ظحر تقريبا مثل درجات الحرارة. شو؟ ذراع وربع مكعب قريب من درجات الحرارة. لا العرض ما يجي، لكن أكثر من 60 هذا التعرض. لا وفي سمك، ما تنظر إلى خارجها. ها؟ سميكة. ميتين؟ أنت طلعت عندك؟ جرام ولا كيلو؟ هي على هذا يكون مترين مكعب، مترين ونص. لا لا لا تراهم يستحضرون إذا عددوا المقادير يستحضرون الأخرى، أو بيقول القنطار ولا ها؟ قال لك لتر ولا قنطار. اللهم صل وسلم.